يقول لك يا عبد الله ما هو الشرط المشتق في قول جاز اليوم؟ نعم شرطان يراضي عامله من اشتقاق الاصل الذي اشتق منه وهو المطلوب. مثال جلست مجلس زيد مقعد زيد قعدت مقعد زيد احسنت أنت يا مروان إلى كم أقسام ينقص المطر؟ إلى قسمين أقسمت متصدر وغير متصدر هذا من حيث التصرف إلى قسمين متصدر وغير متصدر فما هو المتصدر يا خليفة وما هو غير متصدر يعني هو الذي يرى ويستعمل ضعفا وغير ضعف وما الذي من المطر عن الضعفية أو الخروج إلى شبهها إن خرج لا يقال له إلا هو غير متصرف. نعم. قال الذي يلزم الظرفية أو شبهها هل هناك فرق بينهما ولا؟ كلاهما من غير متصرف ولكن أحدهما لا يخرج عن الظرفية مثلا والآخر يخرج بأدنى أحواله إلى شبه الغربية وهو الجر فكلاهما يدخل تحت غير المتصرف ولكن أحدهم يلزم البتة النصر على الغربية والآخر يخرج إلى شبه ببعض أحواله بأدنىها وهو الجر منه. نعم فرق بينهما من هذه الحيثية التي الخروج عدم الخروج لكن يجعله النحاة تحت غير المتصرف هذا الذي يخرج إلى الجر منه. قال إذا قال شخص جلست مجلسا طيبا هل هذا من المخصصات؟ مثال لما لزم الظرفية فقط أي أنه لا يخرج عن تبتته تلزم الظرفيه وذلك اذا اريد به سحر معين. واما اذا اريد به سحر مطلق فتقدم الكلام عليه انه متصرف يخرج عن الظرفيه الا ال لوط نجيناهم بسحر. قال مثال ما لزم الظرفيه فقط فلا يخرج عنها اصلا اذا كان معينا واعتراضه بانه متصرف. طيب واعتراضه بانه متصرف بدليل ايش عندكم؟ بانه متصرف بدليل نجيناه بالسحر فيه نظر ظاهر لان هذا غير معين كما هو طريق الشرع والكلام معين. الكلام يحتاج نظر اكثر. اعتراض بانه متصرف بدليل نجيناه بالسحر نعترضه هذا وانما قال اذا اردت من يوم معين فان لم ترده من يوم معين فهو متصرف. لعله يقصد احدا غير ابن عقيل لعله يقصد بعض من اعترض على ذلك بان السحر متصرف بدليل الايه ان ال لوط نجيناهم بالسحر. يقال نعم هذا متصرف اذا لم يرد به معين واما اذا رد به معين فهو غير متصرف. لكن اريد اعتراض بعض الناس على التنبيه بسحر بعدم بغير متصرف افترض بعضهم وقال كيف يكون غير متصرف والله يقول إن أهل لوط نجيناهم بسحر. فالجواب ما سمعته أنه يكون غير متصرف إذا أريد به سحر يوم معين وأما إذا لم يرد به سحر يوم معين فهو من المتصرف. قالوا اعتراض بأنه متصرف بدليل نجيناهم بسحر فيه نظر ظاهر لأن هذا غير معين كما هو صريح شخص فلا يعترض على هذا والكلام المعين. ومما لزم الظرفية أيضا قط وعوض. نعم قط وعوض من الظروف الملازمة النص على الظرفية لا تخرج عن ذلك البتة. قال قط وعوض ظرفين للماضي والمستقبل. والمستقبل ما فعلته قط ولن أفعله عوض. أحدهما للماضي وهو قط والآخر للمستقبل. وربما استعمل عوض في الماضي وهو قليل كما تقدم معكم الموقف. لكن الأصل في عوض أنه للمستقبل والأصل في قط أنه للماضي. ما فعلته قط أي فيما مضى من الزمان إلى زمن تكلمي لم أفعل هذا الشيء قط. وأما عوض فهو للمستقبل لن أفعله عوض أي بما يأتي من الزمن فهو يرادف أبدا. قال ولا يستعملان إلا بعد نف أو شبهه. وبدل بمعنى مكان أيضا هذا من الظروف غير المتصرفة. الآن يذكر شيئا من الظروف غير المتصرفة فتحفظ ما ذكر يحفظ. قال وبدل بمعنى مكان فخذ هذا بدل هذا. تخذ هذا بدل هذا في هذا القيد بدل بمعنى مكان. أما بدل بمعنى بديل في معناه الأصلي فليس من هذا الباب بل هو متصرف كما سيأتي. لكن المقصود ببدل الذي هو غير متصرف بدل بمعنى مكان. خذ هذا بدل هذا أي مكان هذا. هذا لا يتصرف أي لا يخرج عن الظرفية يبذل النظر عن الظرفية. وأما بدل بمعنى بديل في معناه الأصلي فهذا متصرف ليس من هذا الباب أصلا. ما يتضمن ما يتضمن هذا بدل بمعنى بديل كما سيأتي. قال وبدل بمعنى مكان فخذ هذا بدل هذا لا بمعنى بديل فإنه متصرف لا ظرف. نعم ليس معنى الظرف أصلا بدل هو بديل هذا الذي هو معنى أصلي لبدل بمعنى بديل بدل بمعنى بديل هذا الأصل. هذا بدل هذا أي هذا بديل أي هذا هذا بديل هذا فهذا يكون متصرفا ولا يتضرفا كما أشار إلى هذا بقوله لا ظرف. بمعنى بديل فإنه اسم متصرف لا ظرف ومنه مكان بمعنى بدل. عندكم تصحيح ومكان ظرف ومنه مكان أي من غير المتصرف أيضا مكان بمعنى بدل كما أن بدل بمعنى مكان غير متصرف كذلك مكان بمعنى بدل غير متصرف. تقرب هذا العمار للقضري قاله مكان صراف ومنه مكان ومنه أي من غير متقدم مكان قال ومنه مكان بمعنى بدل أيضا هذا غير متقدم خذ هذا مكان هذا خذ هذا مكان هذا أي بدل هذا فهذا غير متقدم وأما مكان بمعنى الأصلي فقد تقدم معكم أعجبني مكان كذا أحببت مكان كذا فهذا من الظروف المتصرفة من الظروف المتصرفة لكن مكان بمعنى بدل فهذا غير متصرف كبدل بمعنى مكان كلاهما غير متصرف فتقول خذ هذا مكان هذا كما تقول خذ هذا بدل هذا فهذا غير متصرفة غير متصرفين قال ومنه مكان بمعنى بدل أما بمعناه الأصلي فظرف متصرف أما مكان بمعناه الأصلي فقد تقدم الكلام عليه أنه من الظروف المتصرفة التي تخرج عن الظرفية أعجبني مكان كذا أحببت مكان كذا مررت من مكان كذا فهو متصرف وكذلك بدل بمعناه الأصلي أيضا متصرف كما تقدم معنى الأصلي بمعنى بديل قال ومنه مكان بمعنى بدل أما بمعناه الأصلي فظرف متصرف والظروف المركبة أيضا غير متصرف الظروف المركبة هذا غير متصرفة لفعل طيبة والظروف المركبة كصباح مساء هذا ظرف غير متصرف يقال جئت كصباح مساء أي في الصباح وفي المساء في هذين الوقتين فهذا ظرف غير متصرف وهو مبني على فتح الجزئين جئت كصباح مساء فتقول مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الظرفية 15 قال والظروف المركبة كصباح مساء وبين بين كانت بين بين أيضا كذلك من الظروف غير متصرفة وهو مبني على فتح الجزئين لكن الأول زمان والثاني مكان صباح مساء زمان وبين بين مكان قال والظروف المركبة كصباح مساء وبين بين وبين وبينما أي بالألف اتصال الألف بها وكذلك أيضا إيش ما زائدة فهذه غير متصرفة وأما بين من غير الألف والماء سيأتي الكلام عليها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله لكن الكلام الآن على بين وبينما بالألف وما فهذا غير متصرف وأما بين مجرد سيأتي قال وبين وبينما ومنذ عند من جعلهما خبرين نعم عند من جعلهما خبرين ما رأيته مذ يوم الجمعة في رفع يوم ما رأيته مذ يوم الجمعة فهذا على قول فانه ما يخرج عن ظرفية يجعلون خبرا مقدما ويوم مبتدا الاخر واما على قول الاخر يجعلون يجوز ان يكون مبتدا اسم خارج عن الظرفية مبتدا ويوم هو ايش الخبر لكن بعضهم يلتزم به الخبريه اذا رفعت الزمن بعده ما رايته يوم الجمعه فيجعله خبرا مقدما ويوم مبتدا مؤخرا لانه لا يخرج عن الظرفيه قال ومذ ومنذ عند من جعلهما خبرين فكل ذلك لا يخرج عن الظرفيه اصلا ومنه غير ذلك نعم طيب انتهينا من هذا نقرا غيرها واعلم قالوا أن الظروف أربع أقسام لأن تقسيم جيد للظروف تقدم معنى تقسيم إجمالي ظرف متصرف وظرف غير متصرف وهذا تقسيم تقسيم المتصرف متصرف تام التصرف متصرف نادر التصرف كما سيأتي هذا تقسيم تقسيمي للمتصرف فهو على أربع أقسام متصرف وغير متصرف فما تقدم إجمال متصرف وغير متصرف وهذا تفصيل قال واعلم أن الظروف أقسم على هذا قال واعلم أن الظروف أربعة أقسام ما يمتنع تصرفه أصلا كما مر نعم ما يمتنع تصرفه أصلا كما مر ما هو الذي مر يا محمد قطع عور ونعم وعور والمركب صباح ومساء وبين مين؟ وبين وبين ما منذ ومنذ ومكان وبدل، مكان بمعنى بدل وبدل بمعنى مكان. أحسنت، هذا الذي مر. قال وعلم أن الظروف أربع أقسام ما يمتنع تصرفه أصلا كما مر، ومنه عند ونحوها. نعم، ومنه عند ونحوها على القول بأن وجه يخرج إلى الشبه الضربية. ما هو نحوها؟ ما هو نحوها؟ ومنه عند ونحوها، ومنه عند ونحوها، ونحوها ونحوها مرفوع معقول عنده. هذا مو عنده، انت الجزائري تاع الجزائري هناك يا اخي. ها؟ ونحو عنده. ها؟ قبل وبعد ولد ومع. هات لنا شاهدا من كلام العرب على جر مع في من. هات لنا شاهدا من كلام العرب على جر مع في من. ما عنده شيء. ها؟ جر مع بمن، ثم عند كثير، لكن جر مع بمن. ويذكرون القراءة، هذا ذكر من معي، هذا ذكر من معي، قراءة من معي، هكذا أي من قبلي، من قبلي. هذا جاهز يذكرون على جر مع بمن، قراءة عند بعضهم هذا ذكر أو هذا ذكر، أما من على قراءة من وضعه الله، لكن على من. هذا ذكر من معي أي من قبلي. وأيضا ذكر بعض أبو حيان يظهر الشر ذكر شيء من ذلك، ذكر الآية وذكر غيرها. قال ذهبت من معي، ذهبت من معي، حكاه بعضهم قالوا سلوي ذهبت من معي، حكاه سلوي ذكر أيضا شريف حكاه البراء. الإكشاف الثالث 27400 على جر معادي من. طيب كم عددها هذه التي حصلت معنا شبيهة بعلم؟ خمسة. أحسنتم. قال ما يمتنع تصرفه أصلا كما مر، ومنه عند ونحوها. ما إذا يظن أهل به تحت إيش؟ عدم تصرف إن كانت تخرج إلى الجر منه. قال وما